الآن وقد تمت البيعة، أعلن أمامكم أن أبا إسحاق محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد ابن المهدي ابن المنصور هو أمير المؤمنين وثامن خلفاء دولة بني العباس. المعتصم ليس كأخيه، المأمون كان رجل فقه وعلم أثرنا لبه بعلم الكلام، أما المعتصم فرجل سيف. مرحبا سيدي ابن أبي دؤاد، لم أكن أعرف أنك ستشرفني بالزيارة. أخبرني كيف حال صاحبك؟ من اليوم لست لك بصاحب، سألته لأرجع بالإمام. أفيقوا أفيقوا، رجال قادمون إلى هنا يفوقوننا عددا. أخبرني أحد الجنود قصة غريبة عن رجل يقود عصبة مسلحة، كانوا بصدد الهجوم على جنودنا وتحرير محمد. أنا والله لا أريد أن أين أحمد بن نصر الخزاعي؟ لا أعرف يقينا، لكنني سأخبرك بكل ما أعرف. مسير العزم على رواه، الحلقة الثامنة، فخ. قف، من أنت؟ أنا صالح بن أحمد بن حنبل، وقد أرسلت إلي. نعم، تفضل، لم أعرفك من لسانك. هؤلاء أتباعك؟ بعضهم، أما بقيتهم فمنتشرون في الأمصار يواجهون تلك الدعوة الباطلة بخلق القرآن. وما كل هذا السلاح؟ هل تستعد لشن حرب؟ الحرب بدأت بالفعل. لا أفهم، لا أعرف ما تعرفه عني بالضبط. أنت أحمد بن نصر الخزاعي، أعلم أنك تعلمت الحديث على يد الإمام مالك، وسمعت أن عددا من الناس قد بايعوك لتخرج على الخليفة، لكن ما لا أعرفه بالضبط هو سبب استدعائك لي، ولماذا ذكرت أن الأمر له علاقة بأبي؟ حسنا، أنت تعلم جزءا من الحقيقة فقط. عند بداية تلك الدعوة الباطلة رأيت كل من حولي من أهل العلم بين مؤيد لها وساكت عن معارضتها، أخذت أصرخ هنا وهناك بأن القرآن كلام الله، لكن دون جدوى، وكاد اليأس يقتلني لولا أني وجدت أباك وسمعت عن فعله يوم امتحان المأمون، فعاهدت نفسي أن أؤيده وأنشر كلامه بين الناس، وقد اجتمع لي كثير من شباب المسلمين وبدأوا مقاومة تلك الدعوة في شتى البقاع. إذن ما أمر الخروج على السلطان؟ قد بايعني الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هناك من يحارب دعوتك للمعروف، فماذا ستفعل معه؟ أنت تنوي إذن أن تحارب المعتصم؟ بشرط وحيد. وما هو؟ أن يوافق أبوك على هذا الأمر. هذا لا يمكن أن يحدث. يريد أن يبقى باقي عمره في السجن ويسمح لذلك الفاجر ابن دؤاد أن ينشر دعوته بين الناس؟ كان من الممكن أن يأخذ أبي بتلك الرخصة كما فعل كثير غيره، لكنه رفض ذلك ليقاوم تلك الدعوة. نحن نريد أن نحرره. هو حر والله، وأصحاب تلك الدعوة الباطلة هم من في القيد. هل ترضى لأبيك السوط؟ لا، لكنه لن يرضى أن تسفك دماء المسلمين. ما هذا؟ جنود الخليفة؟ لقد كشفوا مكاننا، هل تبعك أحد؟ لا، لقد كنت حذرة. يا رجال، احملوا ما خف وزنه إلى الخيل، اتجهوا إلى المقابر كما تدربنا. هيا يا صالح، لا وقت أمامنا، اركب معي. Yeah. الحمد لله، لقد ضللناهم. ثمة شيء خطأ. ماذا؟ رجالي ليسوا هنا. لعلنا سبقناهم. لا، لقد سلكت أنا وأنت أطول الطرق. كان من المفترض أن يكونوا هنا منذ مدة، ولا يوجد أي أثر أن أحدا قد جاء ورحل. إن لم يكونوا هنا فإلى أين ذهبوا؟ كنت خير عون لنا يا إسحاق. أنا رهن إشارتك يا مولاي. سأنقل ذلك لأمير المؤمنين. جزاك الله عني خيرا يا سيدي، لقد وضعنا المتمردين في القيد كما أمرت. هل أودعهم السجن؟ لا بل سأخذهم معي لأمير المؤمنين. يجب أن يرى بنفسه الخطر الذي يحيق به بسبب أحمد بن حنبل. قام بأداء الأدوار في الحلقة معتز صق، محمود سلام أبو مالك، محمد توفيق، محمد إسماعيل. تدقيق لغوي محمود سلام أبو مالك. هندسة صوتية محمد صدقة. ساعد في هندسة الصوت.